ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه، وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعد الله. قال: وما موعد الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. فقال رستم: قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعم. كم أحب إليكم، أيوما أو يومين؟ قال: لا، حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. وأراد مقاربته ومدافعته، فقال: إن مما سن لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعمل به أئمتنا ألا نمكن الأعداء من آذاننا ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث، فنحن مترددون عنكم ثلاث، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل: اختر الإسلام وندعك وأرضك، أو الجزية فنقبل ونكف عنك، وإن كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه، وإن كنت إليه محتاجا منعناك، أو المنابذة في اليوم الرابع. ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا، وأنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع من ترى. قال: أسيدهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمين كالجسد، بعضهم من بعض، يشير أدناهم على أعلاهم. فيه أسئلة. وتقول السائلة: ما معنى حديث كلابس ثوب زور؟ هل معناه إذا أخذت استعارة ثوب من صديقتها ولبسته عند زوجها فقط، هل يدخل ذلك في الكذب؟ هذا مثل ضرب في سياق الحديث، في حديث المتشبعة والمتشبع بما لم يعطى. يعني إذا تشبعت المرأة من زوجها بحيث قالت: يعطيني كذا ويعطيني كذا ويعطيني كذا، وليس الأمر كذلك، فالمثل مضروب لمن هذه صفتها، تريد أن ترفع من مستواها وقيمتها عند زوجها بإخبار الناس سواء القريب أو البعيد منهم بأنها مكرمة ومحترمة، وأن زوجها يعطيها ما لم يعطي أحدا مثلها، ويلحق به غيرها، كل من تشبع بما لم يعطى من شخص ما كذبا فهو كلابس ثوبي زور، والزور فجور. والغرض من المثل كما أسلفت هو التحذير من أن تتشبع المرأة من زوجها بشيء لم يعطيها، لا سيما من كانت لها ضرة أو أكثر من ضرة، ثم هي تدلي وتتشبع من زوجها بشيء لم يعطيها لتغيظ ضراتها أو قريبات ضراتها، والله أعلم. هذه سائلة أيضا تسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء، أصابع الرجل، تقول: هل ورد في السنة أنه من لم يخللها تخللها نار جهنم؟ هذا ليس بصحيح، وإنما التخليل من كمال الوضوء، من السنن تخليل أصابع الرجلين وأصابع اليدين والبراجم كلها، هذه من السنن وليست من الواجبات، ولا يترتب عليها هذا الوعيد الشديد الذي تسأل عنه السائلة. صاحبة السؤال الأول تقول: لو استعارت ثوبا من صديقتها لتلبسه، هل يدخل في الكذب لأن الثوب ليس لها؟ من استعارت من صديقتها ثوبا أو حليا لتلبسه في مناسبة ما، لا يكون هذا محظور ولا محرم عليها، غير أنه لا يجوز لها أن تدعي أنه ملكها، لا تدعي أنه ملكها ولا تخبر الناس بأنها استعارت، وإنما إذا انتهت من حاجتها تعيد العارية إلى صاحبها. لا، ليس من الماعون هذا. بالنسبة للثياب ليست من الماعون، لأنها قد يلحق عليها شيء من التلف. هذا سائل يسأل عن حكم صبغ الشيب بالصبغات المختلفة. جاء في أثر بأن من شاب شيبة في الإسلام كان له أجرها، يراجع إن شاء الله النص في هذا، يراجع النص، نراجع النص إن شاء الله ونوافيه بالجواب. يسأل عن حكم صبغ الشيب غير الشيب، الشعر لغير شيب يعني. غير الشيب، صبغ الشعر. صبغات الشعر، بالنسبة لصبغات النساء اللاتي يحتاجن إلى الزينة، خير لهن أن تبقى على جمالها الطبيعي وشعرها الأسود، خير من أن تصبغه بأحمر أو أصفر أو أبيض. فإذا كان ولا بد فيجوز لها أن تصبغ بغير الأسود، لأن السواد محظور، والرجال لهم أن يصبغوا بالكتم والحنة وليس لهم أن يصبغوا بالسواد الخالص، لأن الصبغ بالسواد منهي عنه وحرام لا يجوز. السؤال الأخير، هل يجوز للمرأة أن تشترط عند عقد زواجها ألا يتزوج زوجها بامرأة أخرى؟ من الأفضل لها ألا تشترط، لأن الذي احتاجت إليه هي تحتاج إليه غيرها، والله عز وجل قد أباح للأزواج عند القدرة والاستطاعة إلى 4، فخير لها ألا تشترط هذا الشرط، وهذا ولله الحمد نادر، بل أندر من النادر. فإذا كان ولا بد وتعرف بأنها لا تطيق أن يكون لها ضرة واشترطت فلها شرطها، فإذا جاء يوم من الأيام وتزوج زوجها بامرأة أخرى فلها الفسخ ولا يمنع زوجها من التزوج بامرأة أخرى عند الحاجة إلى ذلك، وحاجته هو الذي يعرفها. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، مؤلف نافع، حوى جوانب كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات.